بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة الفضلاء والإخوة النبلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل يوم لا نعصي الله فيه فهو يوم عيد، وكل يوم نشرف بلقاء أحبة كرام بررة أمثالكم فهو يوم عيد. وإني لشاكر لأخوي ما ذكراه في مقدمتهما المباركة، مع أنني لا أستحق ما ذكره الأول، جزاه الله كل خير مما أحسن به الظن، وأسأل الله أن يستجيب ما دعا به أيضا. ومن جمله الله في الدنيا فإنما جمله الله بالستر، وكما يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: يا أيها المسكين، إذا رأيت إعجاب الناس بك فاعلم أنما أعجبهم ستر الله عليك. لأن العبد إذا كشف الله للخلق كل مساوئه حتى ولو سيئاته في تعامله مع أولاده وأهله، ربما نفر الخلق منه، ولكن الله سبحانه وتعالى ستير يحب الستر، ويستر على عباده ما يكون منهم من هفوات أو غلطات أو رعونة أو غضب أو غير ذلك. فلا يرى الناس منا ظاهرا إلا أحسن ما زيننا الله به، وهو الستر. وما يكون بيننا في خاصة أحوالنا مع أهلنا وبيوتنا وأولادنا، كل لا يخلو من عيب أو نقص، والكمال لله عز وجل. فذاك جميل لولا بخل فيه، وذاك طيب لولا غضب فيه، وذاك صالح لولا أقوة منه، وذاك وذاك إلى غير ذلك. ومن ثم أحبتي في الله، من سمع ثناء على أحد فليعلم أن هذا الذي أثني عليه إنما استحق الثناء بسبب صفة من صفات الله، وهي صفة ستر الله على عباده. إن الله ستير يحب الستر، ولذلك ندب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى من ستره الله أن يمسك ستر الله عليه، وأن لا يهتك أستار الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قيل: ومن المجاهر يا رسول الله؟ قال: من يمسي يعصي الله فيصبح يهتك ستر الله عليه، يقول: فعلت البارحة كذا وكذا. ومن دلائل هذه الصفة أن الله ستير يحب الستر، ولو ابتعدنا قليلا عن موضوع المحاضرة هذه الليلة لكن للفائدة التي دعا إليها ما ذكره الإخوة في المقدمة، من دلائل عظم هذه الصفة، صفة الله عز وجل وهي الستر، أن الأشعة المقطعية والتحاليل المجهرية والمخبرية لا تستطيع أن تكشف الشخص هل هو بخيل أم كاذب أم صادق أم مخلص أم منافق أم جاد أم هازل أم غير ذلك. أنت تستطيع أن تجد هذا الشخص وتأخذ عينات من دمه وعينات من عظمه ولحمه، وتجعل جسمه بالكامل تحت ما يسمى بالكاتسكان، الأشعة المقطعية، ومع ذلك لا تستطيع أن تحكم بعد هذه التحاليل، أن تقول: أظهرت التحاليل أن فلان بخيل، أو أن فلان كريم، أو أن فلان سريع الغضب، أو أن فلان لين العريكة، أو جميل التواضع، أو حسن الخلق، أو نبيل المعاملة. هذا الشيء تعلمونه تماما. فأسأل الله أن يتم علينا وعليكم ستره، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته، وأن يصلح أحوالنا جميعا. وما أحوجنا إلى سؤال الله الثبات، فإن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، وما سمي الإنسان إلا لنفسه، وما القلب إلا أنه يتقلب. أحبتنا في الله، بعد شكر المزجى والمثنى لإدارة هذا المعهد ولإخوتي الأساتذة الفضلاء وأولياء الأمور، وأخص صديقي وحبيبي في الله الأستاذ سعود بن ناصر السياري صديق الصبا على ما أكرمني به من هذه الدعوة، شاكرا ومقدرا حسن ظن الجميع بي. أقول أيها الأحبة، لا أظن أن عاميا في مجال التعليم الخاص مثلي يمكن أن يضيف إلى معارف المختصين والمهتمين شيئا جديدا سوى إرشادات وتوجيهات لا تعدو أن تكون مواعظ وتأملات مكتوبة، لعلها أن تدفعنا جميعا إلى مزيد البذل والعناية والرعاية والاهتمام. ونحن حينما ننطلق في كل أعمالنا إنما ننطلق من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالحاكم راع مسؤول عن الرعية، ورب البيت راع ومسؤول عن أولاده وزوجته وبناته، والمدرس راع ومسؤول عن طلابه في فصله وعن ريادته، والتعليم في شتى مجالاته وعلى اختلاف مستوياته الثانوي والجامعي وغيره، كل من تولى فيه مسؤولية فهو فيها راع مسؤول محاسب بين يدي الله عز وجل. ولا تقف المسؤولية فقط في هذه الصور التي ذكرنا، بل حتى ضابط المرور راعي ومسؤول عن هذا الطريق الذي وكل به، ورجل الأمن راع ومسؤول عن ذلك، والشرطي والجندي والحارس والكفير، وكل من تولى أو أسند إليه أمر سواء بتكليف الشرع أو بتكليف من له الولاية على الناس في الشرع فإنه راع وهو مسؤول أمام الله عز وجل عن ذلك. والعناية بالذين يحتاجون إلى عناية خاصة وتعليم خاص لا شك أنه نوع من المسؤولية التي نسأل عنها ونحاسب عليها، سيما من أسندت إليهم هذه المهمة بحكم اختصاصهم وتعلمهم وخبرتهم. كلما كانت الرعية في حال من الضعف كلما كانت المسؤولية أعظم. ألا ترون أن الطفل السوي يحتاج إلى عناية ورعاية تفوق رعاية الكبير والعناية به؟ فإذا كان الطفل معوقا فهذا لا يعفي من المسؤولية بل يزيدنا تحملا. وإن كان كثير من الناس اليوم يظن أن الإعاقة عذر في الإهمال وعذر في ترك الرعاية، وهذا ليس بصحيح أبدا. نعم، إن نوع الإعاقة يتباين من شخص إلى آخر، ويترتب على هذا التباين أحكاما عديدة ومختلفة يتحكم فيها المستوى العقلي والإدراك الذي هو مناط التكليف في الشريعة. فمن إعاقته في بصره اختلف حاله وتعليمه، فمن أعم إعاقته في سمعه ونطقه، ومن إعاقته في سمعه ونطقه يختلف تعليمه وحاله عمن إعاقته في ضعف تلقيه، ومن إعاقته في ضعف تلقيه يختلف حاله عمن إعاقته في أطرافه وجوارحه. فكلها على الاصطلاح الحديث المعاصر تدخل في نوع الإعاقة، لكن تباين أنواع الإعاقة يملي أنواعا جديدة مختلفة من العناية والاهتمام في الأساليب والوسائل وغير ذلك. فعلى سبيل المثال، المجنون الذي لا يعقل شيئا غير مكلف في الشرع، حتى ولو كان أقوى من المصارعين بدنا أو أسرع من العدائين ركضا أو أحد من زرقاء اليمامة بصرا، وما ذاك إلا لغياب العقل. فربما ترى مجنونا طويل عريض القامة مفتول العضلات قوي الهيئة، ومع ذلك لا يستطيع أن يدبر من حاله شيئا يسيرا، وربما من نسميه معاقا يفوقه درجات كثيرة جدا جدا جدا في حاله. وهذا يؤكد أن تباين نوع الإعاقة أو اختلاف نوع الإعاقة يملي من الأحكام الشرعية والوسائل التعليمية ونوع المعاملة أشياء كثيرة تختلف باختلاف نوع الإعاقة. وفي المقابل قد ترى معوقا في سمعه أو بصره أو طرفا من أطرافه، لكنه يقود أمة من الأمم ويفجع جيوشا ويزعج دولة. على سبيل المثال، في عصرنا الحاضر كلكم يسمع بالشيخ أحمد ياسين في فلسطين، مكث زمنا طويلا في سجون إسرائيل. يعني دولة اليهود عجزت عن هذا الرجل فلم تجد بدا من هذا الرجل الذي لا يستطيع أن يرفع الطعام إلى فمه، ولا يستطيع أن يتحرك خطوة بقدمه، ولا يستطيع أن يقلب ورقة عن منضدة أمامه. هذا الرجل الذي يعني يصدق عليه أن إعاقة في الجوارح والأطراف إعاقة رباعية كاملة، إلا أنه يزعج دولة إسرائيل إزعاجا لا حدود له، ولولا أنها تخشى من مشكلات تتفجر وتتفاقم ويصعب السيطرة عليها لم تتردد في قتله في السجن، لكنها آثرت أن تخرجه لما تردد حاله الصحية، آثروا أن يخرجوه لعله أن يموت خارج السجن، فكتب الله له العافية والشفاء، وجاء وأخذ جولة في كثير من الدول العربية وغير ذلك، ثم عاد ولا يزال غصة في شجا، ولا يزال غصة وشجا في حلق اليهود هنا. إذا ليست الإعاقة دالة في عدم الإنتاج، وليست الإعاقة دالة في عدم العطاء أو البذل أو القدرة على التغيير والتأثير، ليس هذا على إطلاقه أبدا. ولا نذهب بعيدا، فقبل أحمد ياسين هذا سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز هو فاقد للبصر ومع ذلك يقود أمة المبصرين، ويعد عالما بل شيخ الإسلام في عصره، ولا يستطيع أحد أن ينسب عالما إلى درجته في علمه وحلمه وكرمه وجاهه وبذله نفسه وشفاعته وقضاء حوائج المسلمين ليس فقط في هذه البلاد بل بالعالم أجمع. ولم يمنع سماحته رحمه الله فقده البصر من أن يكون رجلا عالميا متعولما وشيخا للإسلام في حياته. إذن نحتاج إلى أن نغير النظرة والتصور عن المعوقين، تلك النظرة القاصرة عند كثير من الناس الذين يرون المعوق كتلة من اللحم والعظم البشري لا يمكن أن تستثمر ولا يمكن أن يستفاد مما فيها من مواهب أو طاقات أو قدرات، بل إن كثيرا من النظريات المعاصرة في هذا المجال تقول إن نوع الإعاقة قد يقود إلى الإبداع والاختراع، وذلك ربما يشعر الإنسان بأن لديه نقص في جانب، ومن ثم يغطي هذا النقص بقوة التحدي والعناد والإصرار والثبات والدأب والجلد لكي يبدع في جوانب شتى، وهذا أمر ملاح. وحسبنا أن نعلم أن الكثير من المبتكرين والمخترعين لم يكونوا ليبدعوا بكمال الأجسام وحمل الأثقال، وإنما أبدعوا بإعمال العقول وإطالة التأمل وكثرة التفكير، وتلك عبادة يحث عليها الشرع ويثيب عليها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فأولو الألباب الذين أثنى عليهم الله عز وجل في كتابه لم يحدد وزن أجسامهم ولا طول قاماتهم ولا قدراتهم البدنية، وإنما أثنى عليهم بكثرة ذكر الله وبكثرة تفكرهم في خلق الله عز وجل. وينبغي أن نعلم أن الإنسان حينما يفكر إنه لا يوجد معدوما ولكنه يكتشف موجودا. الغرب لم يوجد قانون اسمه السرعة مع الكتلة يؤدي إلى طيران الحجم المتسارع في كتلة معينة على وضع معين، لا، هذه قوانين الله سنها، هذه سنن كونية في الكون. الله عز وجل من سنته الجاذبية، من سنته أن هناك أشياء تطفو على المياه، من سنته أن الهواء ينقل الصور والكلمات، من سنن الله في الكون أشياء كثيرة. فالغرب حينما يجلس أحدهم الغربي حينما يجلس في المختبر أو مكان التجارب والتطبيقية والمشاهدات والتحليل وغير ذلك، هو في الحقيقة لا يجلس ليبحث عن شيء معدوم ليوجده، وإنما هو يجرب تجارب عديدة حتى يكتشف شيئا موجودا. إذن هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وكل ما ذل له الله وسخره الله تكتشفه العقول بالتفكير. ولم تكن يوما ما طول القامات ولا ضخامة الأجسام هي السبيل إلى معرفة دقائق الكون، بل إن الله دعانا لنتأمل وجعل الإعجاز في هذا التحدي بالتأمل، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وحتى هذا المعوق الذي ربما يظن البعض أنه قد لا يجدي شيئا ولا ينتج شيئا، ربما طول تفكره في إعاقته تكون سببا لحل مشكلة الأجيال القادمة في مواجهة الإعاقة. يعني هذا المعوق ربما طول تفكيره في مشكلته يكون هو السبب والمفتاح الذي يقدم للبشرية وللأجيال القادم البشارة بانتهاء عصر هذا النوع من الإعاقة على يد واحد من المعوقين لما طالت معاناته. ومعلوم أن بعض الأطباء الذين اكتشفوا بعض العقارات والأدوية لمواجهة بعض الأمراض كانوا هم أنفسهم يعانون من نفس المرض، الأمر الذي قادهم إلى التفكير في علاجه طويلا وكثيرا. إذن أيها الأحبة، ينبغي أن ننظر إلى المعوق الذي يمكن أن يستثمر طاقاته العقلية استثمارا متناسبا أو متوائما ومتوافقا مع مراحل عمره الزمنية، إلى أننا نستطيع أن نوجد من هذا الكائن الذي أمامنا شيئا يفيد نفسه ويفيد مجتمعه. والحذر من أن يرى منا المعوق أو يرى أن يرى منا ذلك الذي يحتاج إلى نوع من أنواع التعليم الخاص، أن يرى منا الازدراء أو الهوان أو أنه لا يبالى به ولا ينتفع به ولا يقدم شيئا أبدا. لا، فكل واحد يجعل الله فيه خيرا ما دام عنده عقل يفكر به. دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وتحسب أنك جسم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. أيها الأحبة، أذكر ذات مرة أنني دعيت إلى معهد الأمل للصم والبكم لإلقاء محاضرة، وكان عندهم ظني كل اثنين من أول شهر أو من نصف شهر محاضرة يستضيفون فيها بعض المشايخ، ولهم عالم عجيب وغريب وممتع وجميل لمن يختلط بهم. يعني فيه شيء جميل أن ما في صجة ولا إزعاج، يعني ما أحد، يعني لا تسمع ضجيجا ولا إزعاجا، لكنهم في الحقيقة في ضجيج من الإشارات والكلمات. حتى أن الأستاذ عبد الرحمن الفهيد ذكره الله بخير كان هو الذي يترجم الكلمات إلى إشارات. فأحيانا يعني أريد أن أتأكد هل هؤلاء الذين لا ينطقون ولا يسمعون يفهمون الكلام الذي يترجم بالإشارة، فأعمد إلى سرد بعض القصص المضحكة أو الطرائف الفكاهية حتى أنظر هل هم فعلا يفهمون هذه الكلمات حينما تترجم بالإشارة. فأجد أنهم حينما تسرد عليهم قصة مضحكة أو طرفة فكاهية يتساقطون ضحكا فهما دقيقا لهذه القصة التي ترجمت لهم بالإشارة. ومن الغرائب الجميلة، لا بأس أن نستمتع ببعض القصص معهم، أحدهم دعاني ذات مرة لحضور زواجي، فطبعا مع الاحتكاك يعني صرنا نتعلم منهم بعض الإشارات وبعض الكلمات وكذا. فدعوت أحدهم يعني شخصا كانوا حاضرا معنا في الزواج، فأقول له يعني أنت متى الزواج؟ طبعا إشارة الزواج عندهم شبك الأصابع هكذا، هذه إشارة فصيحة، وعندهم إشارة عامية كذا، إذا جي كلمك بالإشارة العامية يحرك لسانه ويفعل هكذا، يعني زغرطة، وإن كان يريد يكلمك كلمة إشارة فصيحة يشبك بين أصبعين. فأنا ناديته قلت تعال أنت متى الزواج؟ فقاموا يضحكون كلهم على هذه الإشارة، قالوا لا كذا معناها سحب سيارة. طيب كيف الزواج؟ الزواج هكذا. يعني لاحظ دقة الإشارة تعني دقة الفكرة واختلاف مضمون الفكرة، يعني هكذا تكون موجود بالتشريح والورش الصناعية، وهكذا تكون موجود في قصور الأفراح والأقباط الذهبية. فمع أنهم معوقون من جانب النطق والسمع إلا أن لديهم من الأفكار. والحقيقة شدني هذا، ثم دعوني مرة أخرى لإلقاء محاضرة، فقلت للأستاذ عبد الرحمن الثاني ترجم اليوم أنا وكان معي مجموعة من الإخوان جئنا نزورهم، يعني مثلنا ومثلكم أسوياء والله الحمد والمنة، فقلت اليوم نحن ما عندنا محاضرة، نحن اليوم ضيوف عليكم، نريد أن نسمع منكم محاضرة، نريد أحد الصم يلقي محاضرة بالإشارات وأنت يا عبد الرحمن ترجمها لنا كلمات، اجعلهم هم الذين يتكلمون بإشاراتهم وترجم إشاراتهم إلى الكلمات. فقام أكثر من واحد وشاركوا في حوار أو في ندوة، وأخذوا يلقون كلماتهم عبر الإشارات، والأستاذ المترجم عبد الرحمن يترجمها بالكلمات. فهالني ما سمعت من قوة أفكارهم وعمق تأملهم وتفكيرهم. إذا لا تظن أن أي إنسان عنده نوع إعاقة أنه لا فائدة منه أو أنه لا يفعل، ومناط العقل هو التكليف، ومثل هؤلاء يكلفون بكل الأحكام وبكل الشرائع وبكل العبادات إلا ما تعذر تطبيقه بسبب نوع هذه إعاقة. لذا أيها الأحبة، ليست كل إعاقة مانعة من انطلاق الفكر، فربما كانت تحديا يدفع الفكر إلى التوقد ويشحذ إلى غزارة التأمل. وهنا وقفة مع مدرس التربية الخاصة، إذا علمت ذلك فتأمل وتأكد أنك كغيرك من المعلمين لا شك قدوة يتأثر بك ويتأثر بك من حولك ويتلقى عنك. فاتق الله واجتهد أن تكون قدوة حسنة صالحة في كل أحوالك، وخاصة أمام طلابك ممن يحتاجون إلى تعليم خاص أو هذا النوع من التعليم. يعني لا تظن أن هذا الذي يحتاج إلى مهارات متقدمة في التعليم الخاص معنى أن قاصر الإدراك ومن ثم لا يتأثر بأستاذه وبمعلمه. إن البهائم وهي البهائم تتأثر بالاختلاط والمخالطة، فما بالك ببعض الطلاب الذين لديهم نوع قصور في بعض الجوانب؟ هل نظن أنهم لا يتأثرون؟ الجواب لا، الحقيقة أنهم يتأثرون، ومن هنا تتضاعف المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتق مدرس ومعلم التربية الخاصة ليتقي الله في هؤلاء، ثم أيضا ليجعل معلم التربية الخاصة أمام عينه أنه معلم يحتسب الأجر في التعليم الذي لا يتقنه كثير من المعلمين. معلم التربية الخاصة قد يكون الطالب السوي أمام معلم مهمل في المدارس الابتدائية العادية، لكن هذا الطالب قد يعوض إهمال معلمه بتعليم خصوصي، أستاذ خصوصي، دروس خصوصية، أو تعليم في البيت، أو قدرات ذاتية، أو وسائل تلقين وتعليم أخرى. لكن الطالب الذي يحتاج إلى تعليم خاص إذا أهمل معلمه فلا يوجد في البيت متخصص في التعليم الخاص، ولا يوجد في كثير من الوسائل الإعلامية وغيرها ما يعين على تعليم هذا الذي يحتاج إلى هذا النوع، ولذا تكون المسؤولية على معلم التعليم الخاص في الحقيقة أكثر. لكن معلم التربية الخاصة لا يعوض جهده شيء من تعليم أسرة أو قدرات ذاتية. فالطالب الذي يحتاج إلى التعليم الخاص إذا أهمله معلمه أو لم يلتفت له فقل عليه السلام، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. أيضا هنا مسألة مهمة، ويدور الأسرة في الرعاية والمعاملة لهذا الذي يحتاج إلى هذا النوع الخاص من التعليم. فبعض الأسر ربما أشعر ولدهم أنه فرد عادي كسائر أفراد الأسرة، ويعطونه ما يتحمل من المسؤوليات، ويخاطبونهم بما يفهم من أنواع الخطاب، ويكلفونه بما يطيق من أنواع التكاليف، ومن ثم يشعرونه أنه قريب إلى الأسوياء إن لم يكن يرى نفسه سويا كالآخرين، فلا يجد أي عقدة تواجهه في تعامله وسلوكه وتصرفاته. ولكن في الحقيقة بعض الأسر ربما أشعروه إما بسبب الإهمال والاحتقار أو بسبب مزيد من الدلال والخوف، أشعروا ولدهم بواحد من هذين السببين أو بهما مجتمعين أو متفرقين، ربما أشعروه أنه مصيبة نزلت عليه، وأنه بلوى لا يجدون لها خلاصا إلا بنقله إلى المقبرة، وأنه حالة عجز لا تقاوم ولا يستفاد منها بأي حال من الأحوال. ومن هنا فإني أقول لأولياء الأمور أيضا أنتم مسؤولون في هذا الجانب، أشعروه بما يستطيعه ويطيقه من تكاليف ويستوعبه من خطاب أنه سوي إن لم يكن قريبا من السوي. أما أن نعامل البقية معاملة السوي، وأما هذا الذي عنده نوع نقص معين، خل مجنون، ناقص عقل، ثقيل، ودائما هذه العبارات التي يسمعها منا هي في الحقيقة تجهز كل بدايات تتوجه في عقله نحو الانطلاق والانفتاح والاستيعاب والفهم. وإني أعجب، وأذكر ذات مرة رأيت فيلم مترجم فيه امرأة تحكي قصة تعاملها مع ابنتها التي فيها ليس نوع إعاقة، أنواع إعاقة، لكن هذه البنية لديها قدرات ممتازة وتفهم الخطاب وتستجيب ولديها تفاعل وعندها هوايات معينة. ففي هذا الفيلم أو في هذا اللقاء تسأل المرأة، قال لها كيف استطعت أن تبلغي بهذه البنت هذا المستوى الذي ربما بعض الأطفال الأسوياء لم يبلغوا حتى الآن مقارنة بالعمر الزمني والعقلي إذا نسبت بينهما؟ فتقول كرست لها أمرين، أعطيتها من وقتي كل يوم جزءا، وأعطيت جميع أهل البيت الأوامر الصارمة في احترامها والتعامل معها قدر الإمكان كأنها سوية، ومن ثم استطعنا أن نرتقي بقدراتها. يا إخوان، البهائم لها تصرف معين، لكنها إذا علمت بطريقة معينة تعلمت. ما يمكن أن تجد جلكم الله حمار ولا بقرة ولا ثور ولا ناقة أو جمل يمكن يصدر عليه، يعني يشتغل في السوالي والسقي وغير ذلك من أول وهلها أبدا. لكن ليس يعني هل نقول إن هذا ما يقارن ولا ينسب إليه، ومع أنها بهائم وعجماوات تعلم وتعسف وتعسف وتعسف ثم تدخل العمل تماما. الآن هناك جهود ودراسات لمحاولة التعامل والتخاطب والاستفادة من الدلافين في البحار، ولعلها تكون وسيلة لتوجيه بعض السفن الكبيرة لتفادي الشعب المرجانية في بعض المواقع حتى لا تغرق ولا يحصل لها مشكلات كبيرة. انظروا إلى أي درجة عقول الغرب، وهؤلاء كما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إذا كان هؤلاء يريدون أن يتعاملوا حتى مع البهائم ليستفيدوا من أكبر قدر ممكن من طاقاته، يوجد مثلا في بعض البلدان كلاب متخصصة لقيادة العميان، يعني في بعض البلدان تجد، وهذا رأيته بعيني في اليابان وفي أكثر من دولة، تجد شخص كفيف ومعه كلب يقوده، يقف عند الإشارة ويعرف الإشارة متى تكون خضراء يقطع بها الإشارة ومتى تكون حمراء، لكن ما يعرف إن صارت صفراء أنه يستعجل يقطع فيه، لا يعني يأخذ حسابه. الحاصل أنهم إذا كانوا ما تركوا حتى البهائم للاستفادة من أعلى قدر ممكن من استيعابها واستجابتها لتوظيف هذه القدرات في خدمة الإنسان، فنحن من باب أولى أن نستفيد من توجيه الإنسان وتنمية طاقاته لكي يفيد نفسه أولا، ولعلنا أن يستفيد المجتمع منه ثانيا. ولأجل ذلك فإني أكرر النصيحة لشريحتين، شريحة المعلمين وشريحة أولياء الأمور، أن يلتفتوا إلى هؤلاء الذين يتلقون هذا النوع من التعليم والرعاية فلا يعاملوهم معاملة النقص والازدراء، وليتقوا الله في سلوكهم وتصرفاتهم أمامهم. لا يجمل ولا ينبغي لأستاذ أن يدخن سيجارته أمام طلابه إذا كان مبتلا مثلا بالتدخين، فإذا بليتم فاستتروا، وأسأل الله لنا وله الهداية. هذه من الأشياء المهمة. أشياء أخرى كثيرة، كل ما ترى نقصا أو عيبا فتجنب، حتى ولو كان هذا ممن تراه ناقصا في الإدراك أو تظن أنه لا يستوعب كثيرا، وأظن أن معلم التعليم الخاص أدرى مني بدقائق هذه الأمور. يذكر أحد الكتاب أو القصص القديمة، يقول إن ملك من الملوك كان له وزير، وهذا الوزير عنده فراسة عجيبة جدا، يعني رجل أوتي فراسته، فأهدي لهذا الملك صقر، طير من الطيور الجارحة التي تصيد، فتقبل الملك هذه الهدية وسأل الوزير قائلا له: ما رأيك في هذا الصقر؟ قال: هذا الصقر جيد، حر أو شيهان أو غير ذلك، لكن هذا الصقر قد تربى مع الدجاج. فعجب الملك وصمت، وأدخل هذا الصقر مع الطيور التي عنده. وبعد أيام أهدي إلى الملك حصان، فدعا وزيره قال: ما رأيك في هذا الحصان الذي أهدي إلينا؟ قال: هذا حصان جيد وممتاز ومن سلالة أصيلة، ولكنه تربى مع أبقار. استغرب الملك، هذا الصقر متربي مع دجاج والحصان متربي مع أبقار، منين يأتي هذا؟ يوحى إليه ولا عنده خيال ولا؟ فبعد الزمن دعي الملك هذا إلى وليمة، فجاء بالوزير قال: ما رأيك في هذه الوليمة؟ قال: هذه خراق لذيذة ولا تزال يعني فتية صغيرة لكنها ترضع من الخنازير. فجن جنون الملك وأمسك به وبتلابيبه، قال: تعال، إما أن تخبرني عن قصة هذا الصقر اللي تربى مع دجاج، وهالحصان اللي تربى مع بقر، وهالخراف التي رضعت من الخنازير، أو أنك ساحر أو تدعي نبوءة. قال: لا، أما الصقر فرأيته مذ أهدي إليك نظرت إليه في القفص، كل الصقور اللي عندك على أوتار، أما هو على الأرض ينقر في الديدان وفي الأرض كما تفعل الدجاج. وهذا يدل على أن منذ صغره تربى مع دجاج فأخذ طباعها. فانظر كيف تتأثر البهائم ببعضها، والطيور تتأثر ببعضها وتتحول. أنت لو تجيب لك حيوان من فصيلة وتجعل مع حيوانات من فصيلة ينسى كامل صفاته وخصائصه ويبقى يقلد خصائص وصفات وتصرفات الحيوانات من الفصيلة الأخرى. قال حسنا، طيب قصة الحصان. قال أما الحصان فنحن نعرف أن الحصن تتنظف بأسنانها، أما هذا فكأنه معلم بويا قاعد يلحس بلسانه يمين وشمال. وهو صحيح، وليست من عادة الحصن أنها تفعل هكذا بالجدران وبالأجسام وغير ذلك. قال وأما الخراف، فلما الخراف رأيت اللحم طبقة من شحم وطبقة من لحم وطبقة من شحم وطبقة من لحم، وهذا لا يكون إلا في الخنازير، فأيقنت أنها قد رضعت منها فاكتسبت صفاتها. إذن إذا كانت البهائم تتأثر، هذا الشاهد من القصة أو النتيجة، إذا كانت البهائم يتأثر بعضها ببعض فمن باب أولى ألا نظن أن من يحتاج إلى التعليم الخاص مسكين أبله معتوه ما يفهم ولا يتأثر، لا، يتأثر في تصرفات وحركات دقيقة من أستاذه ومعلمه ومن أسرته وبيته ووالديه، هم لا يظنون أنه يتأثر بها. ومن هنا فلا بد أن نتفانى في مستوى أو في رفع مستوى الأداء للنهوض بالعملية التربوية بتكاتف جهودنا وتعاوننا والاهتمام بوقت هؤلاء الذين جعلهم الله عز وجل أمانة في أعناقنا، ولأن الوقت الذي نقضيه في هذا المعهد هو في الحقيقة ملك لهؤلاء، فلا يجوز أن نسلبهم من أوقاتهم شيئا، وأن يتواصى بعضنا بعضا، يتواصى المدرسون بعضهم مع بعض، ويتواصى الأولياء والمدرسون جميعا على العناية بأولادهم. وأكرر، ادفعوهم دائما بالحب والاحترام والتشجيع، وإياكم والتحقير والاستهزاء ونظرة الازدراء، فإنها تقتل المواهب وتجهد الطاقات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. فهو صلى مع كل صلاة صلاة إضافية، تسقط عن صلاة تركها أيام لهوه، وإن كان أيام سفهه أو عبثه ترك الصلاة جملة، يعني توقف عن الصلاة سرا وعلنا ظاهرا وباطنا، لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد ولا مع الجماعة ولا يعني تماما ترك الصلاة دمنا، هذا في الحقيقة حكمه حكم الكافر، ويعتبر عودة إلى الصلاة كمن دخل في الإسلام من جديد، فلا يلزمه قضاء ما مضى، وإنما عليه التوبة والإكثار من الحسنات والنوافل التي تمحو السيئات. وأما إن كان يصلي فترة ويقطع فترة، فمثل هذا مثل من تهاون ولزمه أن يقضي ما فاته، فعليه أن يقدر، يعني لو قيل له إذ كم تركت الصلاة؟ ثلاثة أشهر، يقول لا، كم تقريبا؟ شهر، عليكم السلام، شهر، يقول لك والله شهر كنت أضيع بعض الصلوات، يوم أصلي يوم أجمع يوم ما أصلي، فنقول له اجتهد في التقدير وصلي ما استطعت مما تذكره، لأن هذا يعتبر قضاء، والقضاء على خلاف بين أهل العلم هل هو مضيق أم موسع، وبعضهم يذهب إلى أنه موسع، فنقول صلي ما استطعت قضاء مع كل صلاة صلاتين أو في أوقات نشاطك أو قدرتك، ومع توبة وإنابة واستغفار عما فعلت فيما مضى. أما إن كان قد ترك الصلاة بالكلية فنقول ما مضى كان في عهد كفر، لأن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ما رأي فضيلتكم في زواج المتخلف عقليا، وهل هناك شروط في هذا الزواج؟ إذا كان متخلف تماما تماما تماما، يعني ما عندها أي وعي، يعني في حكم المجنون، ففي الحقيقة أن مثل هذا من الأولى عدم تزويج. أما إذا كان عنده ضعف أو مبرسم يعقل فترة ويغيب عقله فترات، فلا بأس أن يزوج هذا، ويكون العقل في حال عقله وإدراكه، أن العقل يحتاج إلى إيجاب وقبول. وإن كان نص العلم على أن الصغير يزوج ووليه يتولى العقد نيابة عنه، لكن نقول لمثل هذا لعله أن يكون يعني من نسله وذريته من يعتني به ويحافظ عليه، ويكون أيضا يعني في رجاء عقله ما يحمله المسؤولية. أما من كان في غاية التخلف وفي منتهى التخلف العقلي فلا يغش به أحد ولا يغر به أحد. نعم. فضيلة الشيخ صلى الله عليه وسلم، هل يجوز ضرب الطفل المعاق إذا أخطأ؟ جزاكم الله. الضرب لا بأس به ولكن بضوابط، أن يكون غير مبرح، وأن لا يكون في الوجه، وأن لا يكون مضرا، وأن لا يكون عادة أيضا. وإلا فإن الله عز وجل قد ذكره وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى في شأن النساء: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فدل على أن الضرب وسيلة تربوية حتى للنساء ألا يتزوجن، ولكن ضرب غير مبرح، ضرب يدل على عدم الرضا بالفعل أو على الغضب من التصرف، ولا يكون ضربا من باب منازلة المصارعين على حلبات المصارعة. بعض الناس إذا أراد أن يضرب والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، يعني كأنما هو جلاد في زنزانة يضرب مجرما ليجبره على الاعتراف، وهذا لا يجوز أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد مقت ذلك وأنكر، قال: يعمد أحدكم إلى امرأته فيضربها ضرب البعير ولعله يضاجعها آخر النهار، هذا لا يجوز. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر. فالمتخلف عقليا إذا كان لا يعقل التوجيه فكيف يعقل الضرب؟ لكن يجتهد الإنسان في العناية به مع الرحمة، والرحمون يرحمهم الرحمن. أنا أظن أن الإنسان لو رأى قطة كثيرة في الشارع واستطاع أن يأمن صولتها ويأمل علاجها ما تردد أن يأخذها ليعالجها، ولو رأى بهيمة قد أصيبت بكسر أو شيء من ذلك واستطاع أن يقدم شيئا لفعله. فمن باب أولى هذا الطفل الذي يحتاج إلى نوع معين من التربية والمعاملة، والحذر الحذر من الظهر. مثل هؤلاء لا يضربون ولا ينبغي ضربهم ولا يجوز. وإن كنت أذكر زرت دولة من الدول وزرت المتخلفين أو المعوقين عقليا بدرجة معينة، فوجدت عجب من أنواع المعاملة السيئة والأذية والضرب الذي لا يطيقه الأسوياء. فمثل هؤلاء إذا كانوا لا يعقلون فما الفائدة من الضرب؟ لا بد من أساليب معينة ترغبهم وترهبهم من غير ضرب موجع وشيء مضر. هنا سؤالة حقيقة قد تكون إجابتهما واحدة، فسأطرح السؤالات وفضيلة السؤالات. ابني لديه إعاقة فكرية متوسطة، يطلب مني دائما الاستحاضة لصلاة الجماعة في المسجد ويخشى عند صلاة الفجر، فهل الصلاة واجبة عليه؟ وهل لي ثواب على دوام استحاضة لصلاة الجماعة؟ هذا السؤال الأول. وهل لي ثواب على دوام استحاضة لصلاة الجماعة؟ السؤال الثاني: هل الشخص المتخلف عقليا شخص محاسب عند الله؟ وهل المعلم محاسب في تقصيره وعدم جديته في تعليم هذه الفئة أمور الدين؟ الذي يعقل فإننا مأمورون أن نكلفه بأوامر الشرع بقدر ما يعقل من صيام وصلاة وعبادة وكل ما يتعلق بذلك، ونتبسط معه تماما. ولله الحمد والمنة أن هذا الدين هو دين الفطرة، وأن معرفة أساسيات الدين يعرفها الكبير والصغير والعام والمتعلم والعجوز الهارم والشاب الفتي وغير ذلك، والمرأة العجوز والفتاة الشابة وغيره. فبقدر ما يعقل يلزمنا أن نعلم وأن نأمر ولنا. أما المتخلف فإن الله عز وجل لا يعذبه، رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يعقل، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ أو يميت أو حتى يبلغ. فهذه مسألة مهمة جدا، الذي لا يعقل لا يكلف الله عز وجل، لا يكلف أبدا، مناط التكليف هو العقل. أما من يعقل فبقدر ما يعقل ينبغي أن نأمره ويتعود على ذلك، مثل الصلاة يمكن أن يتعود عليها ويمكن أن يألفها، وينبغي لك أن تصحبه معك إلى المسجد ما دمت تأمن محافظته على طهارته، وتأمن تلويثه للمسجد، وتأمن عدوانه لما يعتدي على أحد أو يؤذي أحدا، بل هو في حالة متوسطة كما تذكر. فمثل هذا يجب عليك أن تصحبه معك في المسجد، ولك أجر في اصطحابه، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ولك في هذا أجر بإذن الله. فضيلة الشيخ: لي ابن في هذا المعهد له أكثر من 3 سنوات في مرحلة التهيئة، ومقصود مرحلة التهيئة مرحلة الدراسة، لم ينجح، وكلما ناقشت معه المدرسين قالوا القصور من البيت وليس من الله، هل يلحقني من الإثم مع الجهد الذي بذلته مع أنني لست فيه تخصص في ذلك؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما دام المدرسون بذلوا جهدهم وأنت تبذل جهدك، الباقي على الله سبحانه وتعالى، ولله حكمة، الله عز وجل عليم الحكيم. يا أحبابي، هذه مسائل ليست بالأمان ولا بالأهواء ولا بالترجي، لا شك أن كل واحد يتمنى أن ولده أجمل الأولاد وأذكى الأولاد وأحسن الأولاد وأقوى الأولاد، لكنها ابتلاء وامتحان ولله في ذلك حكمة. فالإنسان يرضى بما قدر الله، لا شك أن الإنسان لا يتمنى البلاء، لكن إذا ابتلي بشيء من ذلك فليصبر وليحتسب وليتقرب إلى الله عز وجل بصبره على هذه البلوى. وما يدريك، جاء في الحديث وهل تنصرون وترحمون وترزقون إلا بضعفائكم. في بعض البيوت كان فيها من المتخلفين من لما كان موجودا بينهم كانت الأرزاق تتدفق عليهم والخيرات والأنس وشيء الكثير من الرضا مع وجود هذا المتخلف عندهم، ولما كتب الله لهذا المتخلف أن يموت وفارقهم زال عنهم كثير مما كانوا يأنسون ويطمئنون به. فلا تعلم أنت ما هي وش القضية، ولا يعني لا يقول أحد والله ما يرزقنا الله إلا متخلف، لا، لكن لله حكم وإسراف. وهنا يظهر سر الإيمان، هو الرضا بقضاء الله وقدره والتسليم بما لا نعلمه مما يختص الله بعلمه، وهو الحكمة في الخلق والتدبير، ألا له الخلق والأمر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فضيلة الشيخ، نحن معلمين المعهد نعاني من ضعف اهتمام أولياء الأمور بأبنائهم من حيث النظافة سواء في القلب أو في الجسم، لعلك تسدي لأولياء الأمور نصيحة حول ذلك. هذه مسؤولية تقع بالدرجة الأولى على أولياء الأمور، لا شك في العناية بهؤلاء الصغار أو بهذا النوع من الطلاب. فعلى الأب وعلى الأم وعلى الأولياء في المنازل ليهتموا بذلك. ويا أحبابي، لا يكون الغرب أكثر اهتماما بالكلاب منا بأولاده. إنك لتعجب يوم أن تدخل محلات التجارية تجد أجنحة خاصة، ملابس للكلاب، رقاب للكلاب، فوق عنق للكلاب، سلسلة مخصصة للكلاب، حبل حق تمرين الكلب وكونه ينطلق ويبعد ويروح ويجي، أشياء مثل الميزر واللاسلكي تجعل الكلب إذا أبعد بعيدا يعطى إشارة ويرجع، أصناف ومنتجات متخصصة لهؤلاء، فضلا عن أدوات تنظيف الكلاب ووجبات معينة للكلاب وأشياء كثيرة. إذا كان هؤلاء يهتمون بالبهائم، الله عز وجل قد أكرم ولقد كرمنا بني آدم، قد أكرم هذا الخلق ونفخ فيه من روحه، فينبغي أن نهتم به وأن نعتني به وأن لا نتهاون. وإذا شئت أن يهتم المدرسون أيضا بولدك فعليك أن تعتني بنظافته. تخيل أن المدرس أمامه طالبة، قدامه طالب وطالب، هذا الأول قد اعتني به في رائحة جسمه، في تعطيره، في تطيبه، في ملبسه، في نظافته، والآخر لا تسأل عن رائحته من حيث غير رائحة ليست زكية، ولا تسأل عن وسخ ثيابه، ولا تسأل عن قروح بدنه، ولا تسأل ولا تسأل. تأكد أن المدرس يقبل على هذا الطالب النظيف وعلى هذا الطالب المعطار والمعصر أكثر من هذا الطالب الآخر، وإن كان المدرس عليه تقوى الله عز وجل، ولا يكون ظلم أهل هذا المعوق سببا لأن يظلمه هو الآخر في عدم العناية به. لكن أيضا ينبغي أن يعلم الآباء أن عنايتهم بأبنائهم سبب يعين المدرسين على مزيد من العناية والاهتمام، وهذا لا يخفى. هل صحيح أن شارب الخمر لا تقبل صلاة 40 يوما؟ ورد في ذلك الحديث من العقوبة، لكن هل يعني ذلك أنه لا يصلي أو يسقط عن فرض الصلاة؟ لا، هو يعاقب بعدم القبول مع وجوب العمل، كالذي يصلي في بيته آثم بترك الجماعة مع وجوب الصلاة عليه. هذا سائل يسأل، ما هي الفرق الضالة في صفات الله، أو ما هي الفرق الضالة في بعض صفات الله؟ الذين ظلوا في باب الصفات فرق كثيرة، والضلال في جانب التوحيد ضلال ندر من ظل فيه، وهو الضلال في باب الربوبية، لا يعرف من ظل إلا من باب الجحود والعناد والمكابرة، كفرعون والدهرية الذين قالوا هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. والذين ضلوا في باب الألوهية طوائف كثيرة عاندت، وكفار قريش وأهل الجاهلية والذين يرون أن صرف العبادة لله وحده يجر منهم أو يسحب منهم كل ما يتمولون به لدعوى السيادة وخدمة سدانة الأضرحة وغير ذلك، ولذلك نازع وجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. أما هناك طوائف وهما قسمان، قسم لا يخرج عن الملة لكنه ضل في هذا ضلالا بعيدا، وقسم يخرج عن الملة. فالطوائف في هذا كثيرة، وأخبثهم وأشدهم الجهمية، الجهمية الذين قالوا بنفي الصفات والمعطلة لتعطيل الصفات. والذي أنصح به من يعتني بهذه المسائل أولا أن يعتني بمنهج أهل السنة حتى يعرف الحق، ثم بعد ذلك لا يضره ما هو اسم هذه الفرقة الضالة، المهم أن يعرف أن كل من خالف الحق فهو على الباطل، أيا كان اسمه مسمى جديد أو مسمى قديم. ومن الخطأ أن الإنسان الذي يهتم بدراسة الصفات أن يشغل وقته بدراسة الفرق الضالة في الصفات مثلا، أن يشغل وقته بمعرفة الفرق الضالة وهو لا يعرف الحق من منهج أهل السنة والجماعة في باب الصفات. وخلاصته كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية ولخصه الشيخ ابن تيمين حفظه الله، إثبات ما أثبت الله لنفسه وإثبات ما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه، والثاني نفي ما نفى الله عن نفسه ونفي ما نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، والثالث ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات، وهذا هو الذي كثر فيه الكلام والقيل والقال، فأهل السنة يتوقفون في لفظه ويفصلون في معناه، فإن كان المعنى يتضمن كمالا يليق بالله يثبتونه، وإن كان المعنى يتضمن نقصا ينزه الله عنه ينفونه. من عرف هذه المسائل المهمة، وأوصي لمن أراد أن يقرأ قراءة سريعة على الأقل يعني يحصل نفسه ويستفيد، في رسالة جميلة للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين بعنوان القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى، رسالة جميلة وجليلة ونافعة القدر وقيمة وصغيرة أيضا، من اعتنى بها أدرك الطريقة السليمة في باب الصفات. فإذا عرفت الحق عرفت أن ما سواه الباطل، وهذه خذها قاعدة في كل أمور حياتك. الآن مثلا اللمبة هذه اللي في السقف، لمبة النجفة هذه، لو قلت للطلاب إن وضع اللمبة تحت الكراسي غلط، صحيح أنه غلط، ولو وضعها على الطاولة غلط، وضعها في المطبخ غلط، وضعها في الزبالة غلط، وضعها على السفورة غلط، كم تتصورون من حالات وصور الخطأ التي يمكن أن نعرضها في موضع هذه اللمبة؟ لا نهاية من الأشكال والمواضع الخاطئة. لكن حينما أبدأ وأقول إن الموضع الصحيح لهذه اللمبة وهذه النجفة بين قطبي الإضاءة، فيعرف من الوهلة الأولى أن هذا هو المكان الصواب وأن ما سواه هو الخطأ، وبهذا تستريح من كثير من الصور حتى لو لم تبين لها أن هذا خطأ وأن هذا باطل، يكفي أنه عرف الحق ويعرف أن ما سواه الباطل. طبعا هناك من طوائف الأشاعرة وهما فريقان، هناك غلاة في كل الصفات يؤولون، وهناك فقط يؤولون في صفات سبع، كلام يطول وليس هذا مقام تفصيله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي أنا معلم في مجال الإعاقة السمعية، وأقوم أحيانا بتعليم أطفال صغار تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 6 سنوات. عند بداية التحاقهم في معهد الألم شركت لهم سماعات وكانوا يرتدوها لأول مرة، فسببت لهم نوعا من الانزعاج لأنهم سمعوا الأصوات لأول مرة، كسرت عليهم الصمت الذي كانوا يعيشون به، وخوفا من أن لا يتقبلوا هذه السماعات أحضرت لهم آلة تصدر أصوات جرسية مدرجة أو متدرجة أشبه بالبيانو، وهي تعتمد على النقر بالعصا، فتصدر أصوات موسيقية يسمعها الطفل الأصم فيتعرف أن هناك أصوات مختلفة ولدرجة من حيث الشدة والحدة، ويقوم الأطفال بتقسيم والبعد على هذه الآلة مما يجعله يتعرف على الصوت وطبقاته بشكل أوضح، ثم أوقف هذه الطريقة حيثما يتبع الأطفال يتعود الأطفال على لبس السماعة، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ يا أخي الحبيب، إذا كان يعني هذا الطفل سوف يستجيب لي أصوات ومقامات البيان وهذا الذي تذكر، فاستجابته لأصوات بني آدم وهو أحوج ما يكون إلى تلقيها واستماعها والتعامل معها، لا شك أن هذا أولى، ولا أظن أن هناك مصلحة أو فائدة إلا إذا كانت الحالة تقتضي، يعني هو لا يمكن ولا يستفيد طبيا وعلميا من هذه السماعات مثلا، وإنما يحتاج إلى أجهزة لها رنين مغناطيسي أو شيء معين فتستخدم شيء بديل عن هذه المادة حتى لا ينشأ على هذا العزف وعلى هذا الأسلوب. وهناك الكثير من الأصوات البديلة الآن، مثلا جهاز الجوال فيه 37 نغمة، فيها نغمات موسيقية وفيه نغمات جرسية عادية ليست بموسيقى، فلماذا تختار هذا الجانب وتدع هذا الجانب؟ والمؤدى واحد والوسيلة مختلفة، ما دام عندك خيارات في الوسائل اختر ما هو أجدى وأبعد عن الشرع. حقيقة هنا في سؤال، هل يجوز غسل المصحف بدون وضوء باليد بدون وضوء؟ هذه مسألة خلافية، والأحوط أن لا يمس القرآن إلا متطهر طاهر، لحديث عمرو بن حزم فيما كتب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يمس المصحف إلا طاهر. اختلف في ذلك، هل المقصود يعني طاهر من الشرك أم طاهر بمعنى رفع الحدث وتحقيق الوضوء؟ والأحوط هو أن لا يمس القرآن إلا طاهر، ولا يفرب ولا يشدد في ذلك. أما القراءة فالذي أحدث حدثا أصغر فله أن يقرأ، وأما المحدث حدث أكبر وحدث الجنابة فلا يجوز أن يقرأ من القرآن شيئا، حتى ولا آية ولا نصف آية، إلا ما كان ضمن ورد من الأوراد، يعني إلا ما كان ضمن كلام مثل قوله إنا لله وإنا إليه راجعون وهو ما يقصد الآية، أو بسم الله الرحمن الرحيم وهو لا يقصد الآية، ولا حسبنا الله ونعم الوكيل وهو ما يقصد الآية، يعني ما تلفظ به من جنس لفظ القرآن على غير قصد التلاوة فذلك جائز، أما أن يعمد ويقصد إلى التلاوة جنوب فلا. أما الحائض والنفساء بالمناسبة للفائدة، فالحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، ويجوز لها أن تجعل المصحف في ملحفة أو أن تلبس قفازا أو شيئا يحول بينها وبينه وأن تمسه، فلا حرج في ذلك. وقال العلماء الفرق بين الحائض والجنب أن الجنب يملك رفع حدثه ويملك إيقاعه، يعني الرجل يختار أن يكون جنبا ويملك أن يرفع الجنابة بالغسل، لكن المرأة لا تملك إيقاع الحائض ولا تملك رفعه، ومن ثم جاز للرجل جاز للمرأة أن تقرأ وإن كانت في حيض حتى لا تنسى القرآن وحتى لا تهجره، ولأن حدثها ليس بيدها ليس بأمرها، بخلاف الجنوب فإنه يستطيع أن يوقع الحدث ويستطيع أن يرفعه.